بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله. روى ابن جرير عن جرير بن حازم ومبارك عن الحسن وأبي بكر عن الحسن وقتادة قالوا قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال لهم إني فاعل. فهذا معناه أنه أخبرهم بذلك. قال السدي استشار الملائكة في خلق آدم. رواه ابن أبي حاتم. وروي عن قتادة نحوه وهذه العبارة إن لم ترجع إلى معنى الإخبار ففيها تساهل. وعبارة الحسن وقتادة في رواية ابن جرير أحسن هو أخبرهم والله أعلم. في الحقيقة كلمة استشار دي كلمة منكرة. الله عز وجل لم يستشر الملائكة. المشاورة أخذ الرأي وليس في الآية ولا في أي سورة من سور القرآن أن الله عز وجل أخذ رأي الملائكة أو سألهم هل يخلق آدم أم لا. فليس هذا من أفعال الله عز وجل لا في كتاب ولا في سنة أنه يستشير سبحانه وتعالى. فهذا القول باطل ومنكر. يرفض وهذا كلام أو يقول ليس من رأي أن تفعل. فقال ذلك من كلام كلمة تساهل حتى متساهل. حقيقة أن هذه الكلمة منكرة الله أعلم. روى ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن صابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دحيت الأرض من مكة وأول من طاف بالبيت الملائكة فقال الله إني جاعل في الأرض خليفة يعني مكة. هذا مرسل وفي سنده ضعف وفيه مدرج وهو أن المراد للأرض مكة. إذا إني جاعل في الأرض مكة يعني إيه مكة يعني إيه الأرض يعني قصدها إيه مكة. كلمة يعني مكة مش عائدة على الخليفة لكن عائدة على الايه على الارض. المقصود يعني تعمير مكة. مرسل وضعيف. ان عطاء بن السائب ضعيف وعبد الرحمن بن صابت تابعي فمرسل وضعيف ايضا. وكلمة يعني مكة ليس مرفوعا. يقول فان الظاهر والله اقول فيه سندي ضعف وفيه مدرج وهو أن المراد بالأرض مكة والله أعلم. فإن الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك وده صح. إن كلمة الأرض عامة في كل ما يصلح من السكنة في الأرض حتى ما لا يصلح من السكنة فللبشر فيه سلطان عليه. يعني الناس في البحر لهم إيه لهم تسلط على البحر والبحر مسخر لهم يركبون البحر ويسيرون فيه. قال السدي قال خليفة قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أن الله تعالى قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا ربنا وما يكون ذاك الخليفة قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا سبحان الله. وهذا الإسناد كما ذكرنا من قبل وإسناد جيد عن هؤلاء الصحابة ولكن تدخل فيه إسرائيليات ولكن المعنى حسن جدا. وده بالتبين معنى الذرية الخليفة أنه له إيه له ذرية يخلفونه. وده عشان كده ابن كثير رحمه الله لما رجح أن أفضل أن أقوى تفسير أن جاعل في الأرض خليفة يعني خلفاء يخلف بعضهم بعضا. قالوا يا ربنا وما يكون ذاك الخليفة قال يكون له ذرية فيخلف بعضهم بعضا. قال ابن جرير فكان تأويل الآية على هذا إني جاعل في الأرض خليفة مني يخلفني في الحكم بالعدل بين خلقي وإن ذلك الخليفة هو آدم، ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه. وأما الإفساد وسفك الدماء بغير حقها فمن غير خلفائه. قال ابن جرير: وإنما معنى الخلافة التي ذكرها الله إنما هي خلافة قرن منهم قرنا. قال: والخليفة الفعيلة من قولك خلف فلان فلانا في هذا الأمر إذا قام مقامه، إذا قام مقامه فيه بعده، كما قال تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم خليفة لأنه خلف الذي كان قبله فقام بالأمر فكان منه خلفا. الكلام الذي ذكره ثانيا هو الكلام الصحيح. أما قوله يخلفني في الحكم بالعدل فقد ذكر ابن كثير ضعف هذا القول، فالله سبحانه وتعالى لا يزال ملكه في السماوات والأرض، ملكه قائم في السماوات والأرض سبحانه وبحمده، لم يزل ملكه حتى يخلفه فيه غيره. والله أعلى وأعلم. ولذلك الكلام إن هو يكون له ذرية والله أعلى وأعلم المقصود بها أنه يخلف بعضهم بعضا كما ذكره ثانيا. قال: وكان محمد بن إسحاق يقول في قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، يقول: ساكنا وعامرا يعمرها ويسكنها خلقا ليس منكم، إني جاعل خلقا ليس منكم ليس من الملائكة. روى ابن جرير أيضا عن الضحاك بن عباس قال: إن أول من سكن الأرض الجن، فأفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء فقتل بعضهم بعضا. قال: فبعث الله إليهم إبليس فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البخور وأطراف الجبال، ثم خلق آدم فأسكنه إياها، فلذلك قال: إني جاهل في الأرض خليفة. يعني بقى خليفة خلف مين؟ خلف الجن. هذا الإسناد عن ابن عباس ضعيف منقطع، هذا روى ضعيف، ضحاك لم يسمع لابن عباس، فهذا إسناده إلى ابن عباس ضعيف، ولو صح لكان من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. نحن نلزم بأن الجن مخلوق قبل الإنس في قول الله عز وجل: والجان خلقناه من قبل من نار السموم، لكن أنهم هم الذين سفكوا الدماء فالله عز وجل أعلم. فنحن لا ندري الجن ذامون أم لا أصلا، لكن الأثر الأول اللي هو عن ابن عباس وابن مسعود وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو أن الله هو الذي أخبرهم، ولذلك قلنا أن الله أخبر الملائكة بأمر لا نعلم كيفيته، هو الذي أخبر الملائكة أنه يقع في الأرض من يفسد ويسفك الدماء، وعند ذلك تعجبت الملائكة. وقال سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن ابن صادق قال: إني جاعل في الأرض خليفة، قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعنون به بني آدم. وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم قال: الله للملائكة: إني أريد أن أخلق في الأرض خلقا وأجعل فيهم خليفة، وليس لله عز وجل خلق إلا الملائكة، فالأرض وليس فيها خلق. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ وقد تقدم ما رواه السدي عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة أن الله أعلم الملائكة بما تفعله ذرية آدم، فقالت الملائكة ذلك. الكلام المذكور عن عبد الرحمن بن أسلم وهو ضعيف، أصلا عبد الرحمن نفسه ضعيف في الحديث وإن كان إماما في التفسير، لكنه ضعيف في مجال الحفظ والنقل. قوله ليس لله عز وجل خلق إلا الملائكة والأرض فيه نظر، إلا الملائكة والأرض ليس فيها خلق، هذا فيه نظر للحديث الماضي بث فيها الدواب يوم الخميس، اللي هو حديث خلق الله التربة وما اشتبت، وقد سبق الكلام عليه، وفيه ذكر خلق الدواب قبل خلق آدم. فمسألة أنه ليس فيها خلق قبل آدم فيه نظر. يقول: وتقدم آنفا ما رواه الضحاك عن ابن عباس أن الجن أفسدوا في الأرض قبل بني آدم، فقالت الملائكة ذلك، فقاسوا هؤلاء بأولئك. صحيح أن ذلك لم يكن بقياس وإنما بخبر من الله عز وجل. يحتمل أن الله ألهمهم ذلك القياس سيكون كذلك. الغرض أن الملائكة علموا بعلم من عند الله عز وجل أنه يوجد من يشفك الدماء، من يصف أبي يشفك الدماء. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو قال كان الجن بنو الجان في الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي سنة، فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء، فبعث الله جندا من الملائكة فضربوهم حتى ألحقوهم بجزائر البحور، فقال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويشفك الدماء؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. جزائر البحور يعني الجزر التي في البحور البعيدة. فارسل إبليس إليهم فقتلهم إبليس ومن معه، أيضا كما ذكرنا ضعيف لا يثبت. لا، الملائكة سألت استفهاما كما ذكرنا في المرة السابقة. الملائكة سألت ربها سبحانه وتعالى على سبيل الاستعلام عن الحكمة، فبين عز وجل أنه يعلم ما لا يعلمون من وجود من يعبد الله عز وجل رغم وجود المعارضات والمخالفات. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة إلى قوله وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، قال خلق الله الملائكة يوم الأربعاء، وخلق الجن يوم الخميس، وخلق آدم يوم الجمعة، فكفر قوم من الجن، فكانت الملائكة تهبط إليهم في الأرض فتقاتلهم، فكانت الدماء بينهم، وكان الفساد في الأرض، فمن ثم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها كما أفسد في الجن ويسفك الدماء كما سفكوا. أيضا هذا فيه ضعف. هو ابن أبي حاتم عن الحسن قال قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال لهم إني فاعل، فآمنوا بربهم فعلمهم علما وطوى علما علمه ولم يعلموا، فقالوا بالعلم الذي علمهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويشفك الدماء؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذا الكلام حسن جدا، إن في علم ربنا أعلمهم به وعلم لم يعلمهم به، فقالوا بالعلم الذي علمهم أنه سيولد من يفسد في الأرض ويشفك الدماء. قال الحسن إن الجن كانوا في الأرض يفسدون ويشفكون الدماء، ولكن جعل الله في قلوبهم أن ذلك سيكون، فقالوا بالقول الذي علمهم. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله أتجعل فيها من يفسد فيها كان الله أعلمهم، أنه إذا كان في الأرض خلق في نسخ خليفة أفسدوا فيها، هي خلق أظهر، أفسدوا فيها وسفكوا الدماء، فذلك حين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. خلاصة هذه الأقوال ما يوافق القرآن أن الله أعلم الملائكة بأمر من عنده، وألقى في قلوبهم أنه يوجد من يفسد في الأرض ويشفك الدماء. يمكن مسألة الجن زي ما قلنا مما لا يصدق ولا يكذب من الإسرائيليات، أسانيدها فيها ضعف ولا يستفد منها اعتقاد ملزم، ولكن يمكن أن يكون أوقع ذلك، يمكن، الله عز وجل أعلم، نحن لا ندري، هذا مما يجوز روايته من غير تصديق ولا تكذيب، ولكن ليس بصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وروى ابن أبي حاتم بسند ضعيف عن أبي جعفر محمد بن علي اللي هو أبي جعفر الصادق. لا، الإسرائيليات معناها أخبار بني إسرائيل، أخبار منقولة عن أهل الكتاب، ممكن تصدق ممكن تكذب. سألوا عن الحكمة، عن الحكمة، عن أبي جعفر محمد بن علي قال يقول السجل ملك يوم نصف السماء كطي السجل للكتاب أو للكتب، يقول: وكان هاروت وماروت من أعوانه، وكان له في كل يوم ثلاث لمحات، ثلاث لمحات ينظرن في أم الكتاب، فنظر نظرة لم تكن له، فأبصر فيها خلق آدم وما كان فيه من الأمور، فأسر إلى هاروت وماروت وكان في أعوانه أو من أعوانه. فلما قال تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: ذلك استطالة على الملائكة. حاجة. طبعا هو طبعا ضعيف عن أبي جعفر، عن أبي جعفر محمد بن علي، أبي جعفر اللي هو الباقر رضي الله عنه، محمد بن علي بن الحسين، وهو أحد أئمة أهل السنة من أهل البيت، ومما لا يصح أن تنقل عنه مثل هذه الفكرة. استطالة، إذا ملك يستطيل يتكبر على الملائكة الثانية، نسأل الله العافية. قال: هذا أثر غريب، وبتقدير صحته إلى أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر، فهو نقله عن أهل الكتاب، وفيه نكارة توجب رده. النكارة دي جاية من كلمة إيه؟ استطالة. وأما سجل ملك فهذا كلام عجيب أيضا، إن تفسير الآية ليس كذلك، سجل يطوى فيه الكتاب، سجل الكتاب ما يجعل بين دفتيك في دفتيك. يقول: ومقتضاه، مقتضى الأثر الذي يجب الرد، أن الذين قالوا ذلك إنما كانوا اثنين فقط، ودي نكرة ثانية، إن هم اثنين بس من الملائكة اللي قالوا الكلام ده، وهو خلاف السياق. وأغرب منه ما رواه ابن أبي حاتم أيضا عن يحيى بن أبي كثير، قال: إن الملائكة الذين قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، كانوا 10,000، فخرجت نار من عند الله فأحرقتهم. وهذا أيضا إسرائيلي منكر كالذي قبله. يبقى طب ابن كثير ليه بيقول الحاجات دي؟ لأنها أشياء مذكورة في كتب التفسير، فابن كثير بيبين إيه الإسرائيليات اللي منها، وبيبين إيه اللي ينبغي إيه رد وتكذيبه، ولأنها فيها باطل، واللي هو محتمل سكت عنه ابن كثير. ابن كثير مش احنا قلنا كل الملائكة الجن أفسدوا في الأرض إيه؟ مما لا يصدق ولا إيه؟ ولا يكذب. لكن واحد يقول لي الملائكة بعضهم بيستطيل على الملائكة، ده نقول الكلام ده كلام إيه؟ غافل كذب. وبعدين هيقول إن الملائكة اللي قالوا دول الكلام ده ربنا أحرقهم بالنار، هذا باطل أيضا. الملائكة إنما قالت ذلك استفهاما واستعلاما عن إيه؟ الحكمة. وهؤلاء الذين قال الله لهم إني أعلم ما لا تعلمون، هو الذين سجدوا ليه؟ يا آدم، فإزاي أحرقتهم النار؟ ده كلام باطل. وروى ابن جرير قال: إن قال ابن جرير: إنما تكلموا بما أعلمهم أنه كائن من خلق آدم، فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يعني لما أعلمه الله. وروى ابن جرير قال: قال بعضهم: إنما قالت الملائكة ما قالت، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لأن الله أذن لهم في السؤال عن ذلك بعدما أخبرهم أن ذلك كائن من بني آدم، فسألته الملائكة فقالت على التعجب منها، على وجه التعجب: فكيف يعصونك يا رب وأنت خالقهم؟ فأجابهم ربهم: إني أعلم ما لا تعلمون، يعني أن ذلك كائن منهم وإن لم تعلموه أنتم، ومن بعض ما ترونه لي طائعا، من بعض من ترونه لي طائعا هو إبليس، سوف يقع منه ما هو أشد من الإيه من ذلك. هذا كلام حسن. وقال بعضهم ذلك، وقال بعضهم، قال هذا كلام ابن جرير أيضا: ذلك من الملائكة على وجه الاسترشاد عما لم يعلموا من ذلك، فكأنهم قالوا: يا رب خبرنا. مسألة الملائكة استخبار منهم لا على وجه الإنكار، واختاره ابن جرير. يبقى بيستخبروا عن الحكمة، ويتعجبوا من وجود من يعصي الله وهو خالقهم سبحانه وتعالى، مع وجود من يعبده سبحانه، يعني تعجبوا من ان ربنا يخلق خلقا يعصونه، مع انه يوجد من يعبده لا يعصيه طرفة عين، لان الاصل في الخلق كما ذكرنا ان يعبدوا الله وحده لا شريك له ولا يعصونه، فالملائكة تعجبت من خلق من يعصي، كما ذكرنا انما ولد ذلك لكي يعبد الله عز وجل بانواع من العبودية لا تحصل الا بوجود ما يخالفها ويضادها. وقال سعيد عن قتادة قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال استشار الملائكة في خلق آدم. قلنا استشار دي كلمة منكرة. فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وقد علمت الملائكة أنه لا شيء أكره عند الله من سفك الدماء والفساد في الأرض. والفساد في الأرض بدأ أولا لأن أعظم الفساد هو ليه؟ الشرك. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. فكان في علم الله أنه سيكون من ذلك الخليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكن الجنة. قال وذكر لنا عن ابن عباس أنه كان يقول إن الله لما أخذ في خلق آدم عليه السلام قالت الملائكة ما الله خالق خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم منا فابتلوا بخلق آدم وكل خلق مبتلى كما ابتليت السماوات والأرض بالطاعة. فقال الله تعالى ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هذا في إثبات أن أعلم ما لا تعلمون من وجود من يصلح في الأرض من الأنبياء والرسل والصالحون ومن يسكنون الجنان ومنهم أكرم على الله عز وجل لأنهم عبدوا الله رغم وجود الصعاب والمكاره والمشاق والفتن والبلايا وولود من يضادهم كما ذكرنا من أنفسهم نفوس الأمارة بالسوء والشياطين ومن غيرهم ممن يصد عن سبيل الله عز وجل ومع ذلك عبدوا الله على ذلك عبدوا الله رغم كل ذلك فكانوا أكرم على الله عز وجل ممن يعبده بلا منازع. وقوله تعالى ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال التسبيح التسبيح يعني على ما تعلمونه من الايه من التسبيح. التسبيح والتسبيح يعني تفسيره ما تعلمونه انه يسبحون الله والتقديس الصلاة نقدس لك اول تفسير للتقديس هو الايه الصلاة لان الصلاة فيها خضوع لله وافراد له سبحانه وتعالى بالتوحيد فهي تقديس تطهير تنزيه لله عن كل شريك ونقص. وقال السدي عن ابي مالك عن ابي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال يقولون نصلي لك نقدس لك نصلي لك. وقال مجاهد ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال نعظمك ونكبرك. إذا سموا الصلاة تقديس لأنها فيها تكبير أنك تقول الله أكبر فأنت تعظم الله فهذا التعظيم تنزيه لله تقديس له عن كل نفس. قال الضحاك التقديس التطهير والتنزيه يعني تطهير الرب يعني وصفه بالطهر الطهر اللي هو الكمال التنزه عن النقائص الترفع عن النقائص التعالي عن الشريك. وقال محمد بن إسحاق ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال لا نعصي ولا نأتي شيئا تكرهه. قال ابن جرير التقديس هو التعظيم والتطهير ومنه قولهم سبوح قدوس يعني بقولهم سبوح تنزيه له وبقولهم قدوس طهارة وتعظيم له. كذلك قيل الأرض أرض مقدسة يعني لذلك المطهرة. فمعنى قول الملائكة إذا ونحن نسبح بحمدك ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك ونقدس لك ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك ننزه الله عن كل نقص. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الملائكة أفضل قال ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل قال ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده. سئل أي الكلام أفضل قال ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده. وروى البيهقي عن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به سمع تسبيحا في السماوات العلى سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. وقوله تعالى إني أعلم قال إني أعلم ما لا تعلمون قال قتادة فكان في علم الله أنه سيكون في تلك الخليقة أو في ذلك الخليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكن الجنة. وسيأتي عن ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من الصحابة والتابعين أقوال في حكمة قوله إني أعلم ما لا قال إني أعلم ما لا تعلم. يقول وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه ويقطع تنازعهم وينتصر لمظلومهم من ظالمهم ويقيم الحدود ويزجر عن تعاطي الفواحش إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا تمكن إقامتها إلا بالإيمان، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما وجوب نصب الإمامة فحق، وأما أن الآية تدل عليه فعلى الصحيح أن الآية معناها خليفة ليس الذي يحكم بين الناس، وإنما بمعنى يخلف إيه؟ بعضهم بعضا، فلا يكون فيه دلالة على وجوب نصب الخليفة. أما أن الآيات الأخرى التي أمرت بالواجبات الشرعية تدل على وجوب نصب الخليفة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهذا مما لا نزاع فيه. ولم ينازع في ذلك إلا النجدات من الحرورية والأصم حيث كان عن الشريعة أصم كما يقول القرطبي رحمه الله. يعني الذي ينازع في وجوب نصب الخليفة ونصب الإمام وأن يجتمع المسلمون على إمام واحد فهذا من البعيدين عن الشريعة بعدا تاما، والذي لم يفهم أحكام الشرع. مسألة عدم إقامة الخلافة وعدم إقامة الإمامة للأمة الإسلامية من أعظم أسباب ضياعها، نسأل الله العافية. قال والإمامة تنال بالنصب كما يقوله طائفة من أهل السنة في أبي بكر، وهذا ضعيف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. وقول طائفة من أهل السنة ذلك مردود بالحديث الصحيح، قول عمر رضي الله عنه فإني إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإني إن لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. قال فعلمنا أنه لم يستخلف لأنه ما كان ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. وهذا الحديث في صحيح البخاري، وده نص من عمر في محضر الصحابة ومن حوله ممن كانوا حوله بعد طعنه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإنما أشار إليه، أشار إلى أبي بكر وأومى إليه. الذين يقولون أن الخلافة تنال بالنص هم الرافضة، وطائفة قليلة من أهل السنة ذكرنا ضعفهم، وإن الجمهور قولهم ضعيف. أما الرافضة فيقولون نص على علي، وأن الصحابة تركوا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الباطل الكذب الذي لم يدعيه علي رضي الله عنه قط، وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ليتساور فيه الصحابة، وعلموا أنهم لن يعدلوا بأبي بكر أحدا. أراد أن يكتب كتابا ثم ترك أمر ذلك الكتاب، قال يأبى الله ورسوله والمسلمون إلا أبا بكر. وهذا دليل على أنه اطمأن إلى أن الناس لن يعدلوا بأبي بكر أحدا، وأشار إليه أنهم سوف يخطرون حين قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. يقول الإمامة لا مش نص، النص معناه أن يأمر، يقول الخليفة بعد أبو بكر. مطمئن عارف أنهم هيعملوا كده، ده دليل هم إنما كان أبو بكر خليفة بإيه؟ بعمله مش بنص. كان الكتاب هيتكتب بس الصحابة ما كتبوش. كان هيكتب أبو بكر، عشان قلنا قال يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. فهو صلى الله عليه وسلم لاطمئنانه إلى أن الناس سوف يفعلون ذلك تركهم يفعلونه. وإذا خلافة أبو بكر تمت بفعل الناس ولا بنص الرسول؟ بفعل الصحابة ببيعته، تمت بالبيع لما بايعه عمر وهو المطاع في الناس، وبايعه أبو عبيدة، وبايعه الأنصار المولدين في الصحيفة، واجتمع الناس على كلمة واحدة، فبيبيعة عمر رضي الله عنه لأبي بكر تمت بيعة أبي بكر. لا يقيم الحقوق فيما بينهم، يرجع الى عند عدم وجود خليفه يبقى يرجع الناس الى اهل العلم حتى يقيموا الحقوق والحدود. لو كل اهل بلد يقيموا امام لو يصلح الى ده الواجب، لو كان مطاع ومش لو كان هو الامام في ذلك الوقت زي ما تفرق، بس هذا نقص الى ان ياذن الله بالايه بالاجتماع. هياتي كلام لسه. قال الامامه تنال بالنص كما يقول طائفة من السنة في أبي بكر، أو بالإيماء إليه كما يقول آخرون. هذا الصحيح أن الرسول أومى إليه في أبي بكر، أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق في عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. يبقى دي وسيلة تانية أن يستخلف الإمام فيعهد الخليفة إلى رجل بعده ويقول خليفة بعدي فلان، أو يتركه صورة في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمر. هذه وسيلة ثالثة لثبوت الإمامة، وهي أن يتركها صورة في مجموعة محددة فلا يخرج عن الصورة الذين حددهم، أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته. ده إجماع أهل الحل والعقد اجتمعوا عليه، لا تثبت به الخلافة بلا نزاع، أو بمبايعة واحد منهم له فيدم التزامها عند الجمهور. وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع، يعني الجويني حكى الإجماع على أنها تلزم ببيعة واحد. الصحيح أنها ليست بيعة أي أحد، والجويني ما نقل الإجماع على أي واحد، وإنما نقل الإجماع على أنه إذا بايعه رجل مطاع ذو شوكة وأشياء تثبت ببيعته له الشوكة لهذا الرجل المبايع، فعند ذلك تثبت له الإمامة. أما إذا بايع رجل رجلا واحد يقول له طب تعالى بايعني بقى، ما عندناش خليفة، تعالى أبايعك على الإمامة، ماشي غير ما تبقاش إمام، ولا تثبت به ذلك بيعة، كما قال عمر رضي الله عنه: ألا إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرها، وألا من بايع رجلا من غير رسولة المسلمين فلا بيعة له. ما يجيش أي واحد يبايع كده من غير ما يرجع، يعني يقصد ان الامر كان في اضطرار بيعة الاقل من ابو ان عمر ما شاورش كل الصحابة، ولكن في الحقيقة كانت فلتة بخصوصية ابي بكر، انه ابو بكر ما حدش حينازع عليه، ولا علي بن ابي طالب حتى ولا غيرهم، وان كلام حيكون المنازع ما بين عمر ومين ابي بكر. فاذا كان عمر، لان هما دول وزيري النبي صلى الله عليه وسلم، وهما دول اللي تتجه اليهم الانظار، والناس اصلا ساعة ما حصلت مصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عاملين يسمعوا مين لعمر. اول ما جاء ابو بكر سمعوا عمر وايه وسمعوا ابي بكر، فمعروف ان الامر ما بين الاثنين يعني لمنزلتهما العظيمه. فعند ذلك لما ابو عمر يبايع يبقى ايه، يبقى خلاص، وان لم يستشر باقي الناس. لذلك علي بن ابي طالب حزن في نفسه انه لم يستشر، لكن في الحقيقه كان الامر يحصل منه شر، لانه كان الانصار مصرين على ايه، على منا امير ومنكم امير، فكان قطع ماده في الشجار اسلم. ولكن بعد ذلك يبقى واحد يبايع من غير بايع من غير مشورة اهل العلم والمسلمين؟ لا، فلا بد ان تكون هناك مشورة، فضلا ان تكون بايعة الضعفاء، بايعة المستضعفين الذين لا تثمر بيعتهم شوكة ولا قوة ولا اقامة للحقوق ولا الحدود، زي كل الجماعات الاسلامية المعاصرة المستضعفة بيعتهم لا تثمر بيعة امامة. ولكن ما يمكن ان يكون ذلك مش بيعة امامة اذا كان بيع على الطاعات، زي واحد اتفق مع واحد يقول له عهدني انك تحافظ على الصلاه الخمس، عهدني ان تحافظ على صوم رمضان والزكاه او اي واجب من الواجبات، او عهدني ان نتفق ان نتعاون على البر والتقوى. يبقى دي بيعه الطاعات مش بيعه الامامه. بيعه الامامه لابد فيها من ايه، من قوه وشوكه يترتب عليها سمع وطاعه على الالزام. الانتخابات ده كلام فاضي. الكلام اللي يكون ان يكون راي اهل الحل والعقد على الاكل هو ده اللي ممكن يبقى انتخابات ما بين اهل الحل والعقد، لان هو في الحقيقه عمر تركها انتخابات بس من ست، بس عمر قال رجعناهم ست، دول هم اللي اختاروا ليه الامام، الست فهم شورى بينهم، و يعني ابعد باقي الناس لاجل قطع النزاع، وعطاهم مهلة عشان يحددوا حد. وده اللي واللي حصل، ما هم ما انتخبوش ولا حد ترشيح ولا سمعنا مثلا ان في مثلا عثمان رشح نفسه، علي رشح نفسه، ودول عملوا دعايه انتخابيه ودول قعدوا يطعنوا في ده. لا، ده اللي حصل ان ابو عبيده رضي الله الاول كل واحد جعل امره لاخر، سعد رضي الله عنه جعل امره لعلي، والزبير جعل امره ليه لعثمان، وابو عبيده جعل امره ليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، كان طلحه والزبير وايه وسعد بن ابي وقاص، مش ابو عبيده، كان عبد الرحمن ايه، قلنا طلحه ده الامر لعبد الرحمن. فقال عبد الرحمن: ايكم ينزع نفسه منها؟ ونجعل له الامر ان يكون عليه الله والمؤمنين ان يختار المسلمين من هو الاصلح. فسكت الشيخان علي وعثمان، فخلف زمان ذلك لي ينزع نفسه ما يكون ما يبقاش هو الخليفة وهو اللي اختار فأقره. يبقى الخمسة فوضوا أمرهم كلهم ليه بصوت واحد اللي هو مين عبد الرحمن. فبقى أصبح بيعة عبد الرحمن لأي واحد يبقى بيعة من الستة كلهم. وبالتالي فثبت البيعة إيه عثمان رضي الله عنه بذلك. جاي جاي حالا لا إذا ثبت بالقوة يبقى حيثبت به الإمامة طالما أنه يقيم الشرع لأن الغرض إقامة الإيه؟ الشريعة. فإذا كان بيقيم الشريعة ولو بالقوة ولو كان هو في بعض الصفات اللي مش هو مش أهل كامل لها لكن اجتماع المسلمين على إقامة الدين وعلى إقامة الشرع مقدمة على وسيلة الاختيار الصحيح. وسيلة الاختيار الصحيح مش هو يفرض على الناس ولكن نفترض قدامنا وسيلة اختيار صحيحة وبعدين سفك دماء وهدم بالدين لا يبقى نختار ان احنا نترك قضية الاختيار الصحيحة دي على اساس ان تقام الشريعة وتقام الدين افضل من ان يقع قتال بين المسلمين. حقيقة الكلام عليه اللي هو الكلمة او بقهر واحد من الناس على طاعته او بقهر واحد من الناس. اذا تثبت الامامة بقهر واحد من واحد يقهر الناس يغلبهم على طاعته فتجب لئلا يؤدي ذلك الى الشقاق والاختلاف وقد نص عليه الشافعي. دي احد وسائل ثبوت الامامه ان يتولى بالقهر والغلبه من يصلح للامامه ويقيم الدين. لا في الحقيقه ان عبد الله كان هو الخليفه مش اللي هو خرج على عبد الملك. عبد الملك اللي خرج عليه حقيقه ان عبد الله ثبتت له البيعة قبل بيعة عبد الملك بمراحل وكان هو معاه مصر والحجاز والعراق إلا أجزاء من الشام. فبنو أمية هم اللي اجتمعوا على إيه؟ على مروان مش عبد الملك. كمروان أبوه الأول وقعد ستة أشهر وبعدين تملك عبد الملك. فقاتل عبد الله بن الزبير وكان هو الخليفة عبد الله بن الزبير فغلبه إيه؟ عبد الملك. وهنا استقرت له الإمامة رغم أنه هو منتزع الخلافة بغير حق. مش شرعية في مصالح ومفاسد فحنحتمل المبتدا علشان نفع السبع عظم. سبحانه الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.